حدیث 2063 عن سعد رضی الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه هر کسی که نسبت خو ابدت بال اکه دیبا و اف اکه هباب وی نبد و هو یعلم انه غیر ابی و او بزانت اذه هباب وی نینا هماش خو نسبت خو ابدت بال وی دیبا و بیشتن از کره فلان کسی ما و نکره وی بد از کچا فلان کسی ما و نکچا وی بد فالجنة عليه حرام وأبي هو صبحش في السلوية حرام فذكر ذلك لأبي بكرة جسع ذكره أبي وقاصي أفحد فها بصحابيك ديقود أبو بكري فقال أبو بكري قوت سعدي وأنا أجك عينا سمعته أذناي هرد قهت من أفحد فهاش في غنبري يا جرتي صلى الله عليه وسلم يا قلبي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلي منجك أفحد فها بخياش بركري إش في غنبري عليه الصلاة والسلام.